غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فقد وصلنا في شرح متن أبي شجاع إلى ما يتعلق بالاعتكاف. يقول القاضي العلامة أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى: فصل. والاعتكاف سنة مستحبة، وله شرطان: النية واللبث في المسجد، ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو من عذر من حيض أو نفاس أو مرض لا يمكن المقام معه، ويبطل بالوطأ. ختم المصنف رحمه الله تعالى كعادة الفقهاء كتاب الصيام بأحكام الاعتكاف. والاعتكاف بارك الله فيكم مشروع، دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بعد أن ذكر أحكام الصيام: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وواظب النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قضى الاعتكاف عندما فاته، واعتكف أزواجه رضي الله عنهن من بعده، وأجمع المسلمون على مشروعية الاعتكاف، وهو من الشرائع القديمة. فيقول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد أجمع العلماء على مشروعيته. يقول المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا حكم الاعتكاف، قال: والاعتكاف سنة مستحبة. قد يسأل سائل: كيف يقول المصنف رحمه الله تعالى سنة مستحبة؟ والسنة والمستحب شيء واحد، فكيف جمع المصنف رحمه الله تعالى بينهما؟ أولا، كون السنة والمستحب شيء واحد هذا هو المشهور عند الأصوليين، سواء من الشافعية أو من غير الشافعية، وإن كان بعض الشافعية فرق بين السنة والتطوع والنافلة، لكن هذا ليس محل بسط ذلك. والمصنف رحمه الله تعالى عندما قال الاعتكاف سنة مستحبة يظهر والله أعلم أن مراده بالسنة هنا الطريقة المستحبة، أي أن الاعتكاف طريق مستحب أو عبادة مستحبة، هذا المراد، وليس مراده بالسنة هنا المعنى الاصطلاحي المعروف في كتب أصول الفقه. وإذا قلنا إن المراد المعنى الاصطلاحي المعروف في كتب أصول الفقه، فحينئذ يكون هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد. إذن الاعتكاف سنة مؤكدة، ووقته جميع السنة، لكنه يتأكد في العشر الأواخر من رمضان، ولا يجب الاعتكاف إلا بالنذر، فإذا نذره الإنسان صار واجبا عليه ولا يجب بغير النذر، بخلاف الصوم، فالصوم قد يجب ابتداء وقد يجب قضاء وقد يجب عن كفارة وقد يجب عن نذر، أي أن أسباب وجوبه كثيرة. أما الاعتكاف فلا يجب إلا بسبب واحد وهو النذر. إذا تقرر هذا فإن الاعتكاف بارك الله فيكم له أربعة أركان. الركن الأول من أركان الاعتكاف هو النية في بدايته، النية في بدايته. وإذا كان الاعتكاف واجبا كأن نذره الإنسان وجب عليه نية الفرضية. والأمر الثاني أو الركن الثاني من أركان الاعتكاف اللبث، وشرطه أن يكون فوق قدر طمأنينة الصلاة، شرط اللبث أن يكون فوق قدر طمأنينة الصلاة، ولا يشترط أن يكون الاعتكاف يوما كاملا، ولا يشترط أن يكون الاعتكاف مثلا ساعات. يمكن أن الإنسان إذا دخل المسجد لدقائق مثلا أن ينوي فيها الاعتكاف، المهم أن يكون لبثه في المسجد فوق قدر الطمأنينة في الصلاة. والركن الثالث من أركان الاعتكاف المسجد، فالاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلا يصح الاعتكاف في الأربطة ولا في المعاهد ولا في المدارس الدينية، والأولى أن يكون المسجد مسجدا جامعا لئلا يحتاج المعتكف للخروج لصلاة الجمعة. والمسجد الجامع هو المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة، فالأولى أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع إذا كان الاعتكاف في مدة سيتخللها جمعة لئلا يحتاج المعتكف للخروج إلى صلاة الجمعة. والركن الرابع من أركان الاعتكاف وهو المعتكف، وشرطه أن يكون مسلما، فلا يصح الاعتكاف من كافر، وأن يكون عاقلا فلا يصح الاعتكاف من مجنون، وأن يكون خاليا عن حدث أكبر من حيض ونفاس وجنابة. فشرط المعتكف أن يكون مسلما، وأن يكون عاقلا، وأن يكون خاليا عن حدث أكبر، أي خاليا عن حيض وخاليا عن نفاس وخاليا عن جنابة، فلا يصح الاعتكاف من كافر، ولا يصح الاعتكاف من مجنون، ولا يصح الاعتكاف من جنب، ولا يصح الاعتكاف من حائض، ولا يصح الاعتكاف من نفساء، لأن هؤلاء الثلاثة أي الحائض والنفساء والجنب يحرم عليهم اللبث في المسجد. وإذا نذر الإنسان الاعتكاف مدة متتابعة، كأن قال مثلا: نذرت لله تعالى أن أعتكف 5 أيام متتابعات، حرم عليه الخروج في أثنائها إلا لحاجة كأكل أو قضاء حاجة أو نحو ذلك. فإن خرج لغير حاجة بطل اعتكافه ولزمه أن يستأنفه مرة أخرى. وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان. وقوله رحمه الله من الاعتكاف المنذور فيه إشارة إلى أنه لو كان معتكفا اعتكافا مندوبا فإنه له أن يخرج متى شاء، لأن المتطوع أمير نفسه، فإذا شاء أن يقطع اعتكافه في أي وقت فله أن يقطع اعتكافه. والاعتكاف بارك الله فيكم له مبطلات، فمن مبطلات الاعتكاف الوطأ، ومن مبطلاته المباشرة بشهوة إذا أنزل. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومن مبطلات الاعتكاف الجنون، كما أن من مبطلاته الحيض، فإذا حصل حيض للمرأة نزل منها دم الحيض، أو الجنابة أيضا، فإذا أصاب الإنسان جنابة فإنه يخرج من الاعتكاف وينتهي اعتكافه. والمقصود بالجنابة إذا حصلت بغير احتلام، فضابط الجنابة التي تبطل الاعتكاف هي الجنابة التي تفسد الصوم، وأما الجنابة التي لا تفسد الصوم كالاحتلام فإنها لا تفسد الاعتكاف. وكذلك يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد بلا عذر، لأن الاعتكاف هو ملازمة المسجد مدة مخصوصة، أو ملازمة الشخص للمسجد مدة بنية مخصوصة، ملازمة الشخص للمسجد مدة بنية مخصوصة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان، أو من عذر من حيض ونفاس أو مرض لا يمكن المقام معه. ومفهوم قوله لا يمكن المقام معه أنه لو كان به مرض لكن يمكن أنه يبقى في المسجد، بحيث أن هذا المرض مثلا ليس فيه خروج نجاسة منه، فليس كنحو إسهال مثلا، فإنه يبقى في المسجد ولا يلزمه الخروج، إلا إذا شق عليه المرض مشقة لا تحتمل فله أن يخرج حينئذ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويبطل بالوطأ. هذا ما يتعلق بالاعتكاف. وبعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على أحكام الحج. والحج معناه في اللغة بارك الله فيكم القصد، ومعناه شرعا قصد بيت الله الحرام، قصد بيت الله الحرام للنسك مع الإتيان بأفعاله، قصد بيت الله الحرام للنسك مع الإتيان بأفعاله. والعمرة معناها لغة الزيارة، وأما شرعا فهي قصد بيت الله الحرام لأداء نسك مخصوص مع الإتيان بأفعالها، مع الإتيان بأفعالها. والنسك يطلق والمراد به الأركان والواجبات، يطلق النسك والمراد به الأركان والواجبات، سواء أركان الحج والعمرة أو واجبات الحج والعمرة. والحج بارك الله فيكم هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وفرض على المسلمين في السنة السادسة من الهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة العاشرة من الهجرة. ودل على فرضية الحج آيات من القرآن الكريم وأحاديث من السنة النبوية وإجماع المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وفي الحديث: بني الإسلام على خمس، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأجمع المسلمون على فرضية الحج. والحج بارك الله فيكم يكفر صغائر الذنوب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج يكفر صغائر الذنوب. وأما الكبائر فهل يكفرها الحج أم لا؟ حصل خلاف بين الفقهاء، فقال العلامة الرملي رحمه الله تعالى: إن الحج يكفر الكبائر أيضا. وقال العلامة ابن حجر رحمه الله: إن الكبائر لا بد فيها من توبة ولا يكفرها الحج. بل إن العلامة الرملي رحمه الله تعالى يرى أن الحج يكفر التبعات، والمقصود بالتبعات حقوق الآدميين، فيرى أن الحج يكفر التبعات إذا مات الإنسان في أثنائه، أي في أثناء الحج، أو مات الإنسان قبل التمكن من ردها إلى أصحابها. فيرى العلامة الرملي رحمه الله تعالى أن الحج يكفر الصغائر ويكفر الكبائر ويكفر التبعات، أي ما يتعلق بحقوق الآدميين، لكن بشرط إذا مات في أثناء الحج أو بعده وقبل التمكن من أداء الحقوق إلى أصحابها. والعمرة بارك الله فيكم أيضا ثوابها عظيم، وهي واجبة عند فقهائنا الشافعية وأيضا في المذهب الحنبلي، وقال بعض الفقهاء إن العمرة مستحبة، واستدل من قال بالوجوب بقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وأتم الحج والعمرة لله. وقد رتب الفقهاء رحمهم الله تعالى كتب الفقه على هذا الترتيب، فافتتحوا بالصلاة، وذلك لأنها أيسر بالنسبة لما بعدها، ثم الزكاة، ثم الصيام لأنه أشق، ثم بعد ذلك تكلموا على الحج لأنه يجمع بين عبادة البدن وعبادة المال. قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا لنا شروط وجوب الحج. قال: وشرائط وجوب الحج سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط وجوب الحج. وفي الحقيقة الحج له شروط صحة، وله شروط إجزاء، وله شروط وجوب. له شروط صحة وله شروط إجزاء عن فرض الإسلام، وله شروط وجوب. فأما شرط الصحة للحج فهو الإسلام، فالإسلام شرط الصحة، ولا يشترط غير الإسلام لا بلوغ ولا عقل، حتى التكليف لا يشترط. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: يحرم ولي الصبي وولي المجنون عنهما، يحرم ولي الصبي وولي المجنون عنهما بأن ينوي أن يجعلهما محرمين، فيصير من أحرم عنه محرما بذلك وإن لم يكن حاضرا. فلو كان الإنسان معه صبي ولو كان غير مميز أو مجنون فنوى أن يحرم عنه، فإن هذا الصبي أو هذا المجنون أصبح محرما بإحرام وليه عنه. فشرط صحة الحج هو الإسلام، هذا شرط صحة الحج أي مع مباشرته. أما شرط إجزاء الحج أو شروط إجزاء الحج فأربعة: الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني البلوغ، والشرط الثالث العقل، والشرط الرابع الحرية. فالشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني البلوغ. فلو حج الصبي ولو كان مميزا قبل البلوغ فإن حجه لا يجزيه عن حجة الإسلام، بل يجب عليه إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام. ولذا نقول إن الصبي إذا حج فإن حجته تصح، لكنها لا تجزئه عن حجة الإسلام، إلا إذا بلغ قبل الوقوف في عرفة أو بلغ في أثناء الوقوف في عرفة فإن حجته تجزئه عن حجة الإسلام. كذلك المجنون إذا أحرم به وليه في حال جنونه فإن ذلك لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل يجب عليه أن يحج إذا أفاق وصار عاقلا حجة الإسلام. كذلك العبد إذا حج في حال كونه عبدا رقيقا فإن حجه لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل يجب عليه أن يحج عن حجة الإسلام بعد حريته. وأما شروط وجوب الحج بارك الله فيكم فهي خمسة. الشرط الأول الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر. والشرط الثاني البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي. والشرط الثالث العقل، فلا يجب الحج على المجنون، لأن قلم التكليف مرفوع عنه وعن الصبي. والشرط الرابع الحرية، فلا يجب الحج على العبد. والشرط الخامس الاستطاعة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلا يجب الحج على غير المستطيع. وقد فصل المصنف رحمه الله تعالى أمر الاستطاعة، فقال رحمه الله تعالى: ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير. وهذه في الحقيقة هي شروط الاستطاعة، وذلك أن الاستطاعة إما أن تكون بالنفس وإما أن تكون بالغير. فالاستطاعة بالنفس تتحقق بسبعة أمور. الاستطاعة بالنفس تتحقق بسبعة أمور. الأمر الأول لا بد من توفر الزاد قدر كفايته ذهابا وإيابا. لا بد من توفر الزاد قدر كفايته ذهابا وإيابا. والأمر الثاني توفر الراحلة الصالحة للركوب. توفر الراحلة الصالحة للركوب وإن لم تكن لائقة به. والأمر الثالث بارك الله فيكم وجود الماء والعلف في المواضع المعتادة بثمن المثل. واليوم نستطيع أن نقول وجود محطات صيانة السيارات ووقود السيارات لمن يسافر برا، كحال من يسافر مثلا من بلادنا من اليمن إلى مكة. والرابع بارك الله فيكم من الأمور التي تتحقق بها الاستطاعة أن يكون الشخص ممن يثبت على الراحلة بلا ضرر شديد. والأمر الخامس إمكان المسير، وذلك بأن يبقى من الوقت بعد وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير المعتاد إلى مكة وإدراك الوقوف بعرفة. والأمر السادس أمن الطريق، فلو كان الطريق مخوفا يوجد فيه من يقتل الناس أو من يتعرض لأموالهم أو يتعرض لأعراضهم فلا يجب الحج. والأمر السابع الذي تتحقق به الاستطاعة وهو أمر يختص بالمرأة، وجود المحرم أو الزوج أو نسوة ثقات. فالمرأة إنما يجب عليها الحج إذا كان معها محرم أو كان معها زوج أو كان معها نسوة ثقة. ولا يشترط أن يكون المحرم بالغا، بل يكفي أن يكون مراهقا. ولا يشترط أن يكون الزوج عدلا ولا أن يكون المحرم عدلا، بل يكفي ولو كان فاسقين. ولا شك أن كون المحرم عدلا أن ذلك أفضل. وبارك الله فيكم تتحقق الاستطاعة للمرأة بالشروط السابقة مع هذا الشرط، وهو وجود الزوج أو وجود المحرم أو وجود نسوة ثقات، وأقل النسوة الثقات أن يكن ثلاثا مع هذه المرأة التي تريد الحج. فإذا تحققت هذه الأمور السبعة فحينئذ تتحقق الاستطاعة. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. وأركان العمرة أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق في أحد القولين. قبل أن نشرع في بيان أركان الحج وأركان العمرة وثم واجبات الحج والعمرة ثم السنن، قبل ذلك أحب أن أوضح لكم حتى تنتظم المعلومات في الأذهان كيف تكون عملية الحج. يبدأ الحجاج في اليوم الثامن من ذي الحجة بالتوافد على منى، فيتجهون الذين في مكة والذين في غير مكة يتجهون إلى منى، يصلون إلى منى في وقت الضحى أو قبيل الظهر، وخروجهم إلى منى في يوم الثامن من ذي الحجة وهو الذي يسمى يوم التروية، خروجهم إلى منى بارك الله فيكم هذا مستحب. إذا لم يخرج الواحد منهم في يوم الثامن فلا شيء عليه، فيخرجون إلى منى في يوم الثامن ويصلون إليها يعني في وقت الضحى أو قبيل الظهر، ويصلون الظهر في منى في وقته، وكذلك العصر في وقته، والمغرب والعشاء، يبيتون في منى ويصلون الفجر في منى. ثم في اليوم التاسع يغتسلون بعد أن يدخلوا عرفة، يتوجهون إلى عرفة ويغتسلون بعد الزوال ويقفون في عرفة. والوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. ويبدأ وقت الوقوف بعرفة كما سيأتي معنا من بعد الزوال أي من بعد الظهر، ويستمر وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر. إذن في اليوم التاسع يذهب الحجاج أو يتوجه الحجاج من منى إلى عرفة كي يؤدوا ركنا من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة. ثم بعد غروب الشمس يخرج الحجاج من عرفة ويتوجهون إلى مزدلفة، يصلون طبعا في عرفة الظهر والعصر جمعا جمع تقديم، ثم يتوجهون إلى مزدلفة ويصلون المغرب والعشاء في مزدلفة. ثم بارك الله فيكم بعد أن يصلوا المغرب والعشاء في مزدلفة يبيتون في مزدلفة، والمبيت في مزدلفة هذا واجب من واجبات الحج. وفي الصباح، في الصباح بعد أن يصلوا الفجر في مزدلفة أو الأفضل أن يصلوها في المشعر الحرام، يتوجهون لرمي جمرة العقبة، فيرمون جمرة العقبة، ويدخل وقت رمي جمرة العقبة من نصف الليل، فيرمون جمرة العقبة ثم يتوجهون إلى مكة. وهذا اليوم هو يوم العاشر من ذي الحجة، يتوجهون إلى مكة بارك الله فيكم ويقومون بمعظم أعمال الحج، فيطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة ويحلقون شعورهم أو يقصرون، ومن كان عنده هدي فإنه يذبح هديه. هذه خمسة أعمال ينبغي أن يقوم بها الحاج في يوم النحر: أولها أنه يرمي جمرة العقبة، والثاني أنه يحلق أو يقصر، والثالث أن يذبح الهدي إن كان معه هدي، والرابع أنه يطوف بالبيت، والخامس أنه يسعى بين الصفا والمروة. هذه أعمال يوم النحر. ثم بعد ذلك يعود الحاج إلى منى ليبقى في منى أيام التشريق الثلاثة التي هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فيبقى في منى يبيت فيها. وشرط المبيت بمنى ليالي التشريق أن يكون معظم الليل، وفي النهار يذهب لرمي الجمار، لكن وقت رمي الجمار في أيام التشريق يدخل بعد الزوال، فلا يصح أن ترمى الجمار قبل الزوال. والمبيت بمنى بارك الله فيكم ورمي الجمار أيام التشريق هذا من واجبات الحج، فإذا انتهى من ذلك طاف طواف الوداع وهذا أيضا من واجبات الحج، ثم يعود إلى موطنه إلى وطنه. إذن بارك الله فيكم، نقول هذه رحلة الحج. إذا أردنا أن نعرف من خلال هذه الرحلة ما هي الأركان، ما هي الواجبات، ما هي السنن، فإننا يمكن أن نفرز كالآتي. فنقول إن أركان الحج خمسة، أولها الإحرام، ومعنى الإحرام أي نية الدخول في النسك. والركن الثاني من أركان الحج هو الوقوف بعرفة، وقد ذكرت لك أن وقت الوقوف بعرفة من بعد الزوال إلى طلوع الفجر يوم النحر. والوقت الثالث أو الركن الثالث بارك الله فيكم هو طواف الإفاضة، والركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة، والركن الخامس من أركان الحج هو الحلقة والتقصير. يبقى ركن سادس هو الترتيب بين معظم هذه الأركان، فلا يشترط الترتيب بين جميعها بل بين معظمها، فالإحرام مثلا يتقدم على جميع الأركان، الوقوف بعرفة أيضا يتقدم عليها إلا إذا قدم السعي، السعي يعني يتأخر على الطواف إن لم يقدمه، أما الحلق والطواف فيمكن أن يقدم هذا على هذا. ولذلك عد بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى الترتيب ركنا، وقالوا الترتيب بين معظم الأركان. إذن هذه أركان الحج هي خمسة أو ستة، أولها قلنا الإحرام، والثاني الوقوف بعرفة، والثالث الطواف أي طواف الإفاضة، والرابع السعي بين الصفا والمروة، والخامس بارك الله فيكم الحلقة والتقصير، والسادس الترتيب بين معظم هذه الأركان. هذا بالنسبة لأركان الحج. وأما أركان العمرة فهي أركان الحج إلا شيئا واحدا وهو الطواف، إلا شيئا واحدا وهو الوقوف بعرفة. فكل أركان الحج أركان للعمرة إلا الوقوف بعرفة. هذا بالنسبة للأركان. أما الواجبات فواجبات الحج منها يعني مما ذكر في قبل قليل في شرح تفاصيل الحج، منها المبيت بمزدلفة، منها المبيت بمنى ليالي التشريق، منها رمي الجمار أيضا، منها طواف الوداع. سيأتي معنا أيضا بارك الله فيكم أن من واجبات الحج الإحرام من الميقات، وسنتكلم على الإحرام وأن الإحرام ينقسم إلى إحرام زماني وإحرام مكاني. وأيضا بارك الله فيكم من واجبات الحج الاحتراز عن محظورات الإحرام، الاحتراز عن محظورات الإحرام، وسيأتي بإذن الله تعالى الكلام حول ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى في موضعه. هنا يقول المصنف القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى، قال وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية، قوله الإحرام مع النية، يعني قال الفقهاء الإحرام هو النية، الإحرام هو نية الدخول في النسك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويستحب أن يتلفظ بالنية بلسانه فيقول نويت الحج أو نويت العمرة، يقول مثلا نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. ويسن أن يغتسل للإحرام حتى ولو كانت المرأة في حيض أو نفاس فيسن لها أن تغتسل للإحرام. والركن الثاني هو الوقوف بعرفة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، وقد قلت لك إن وقته يبدأ من بعد الزوال يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، ويستمر إلى طلوع الفجر يوم النحر، فمن حضر إلى عرفة وكان أهلا للعبادة بأن كان عاقلا ليس مجنونا ولا مغمى عليه فإنه يصح وقوفه حتى ولو كان مارا، حتى ولو حضر إلى عرفة بالطيران فإنه يعتبر واقفا بعرفة، ولا يشترط أن يبقى في عرفة إلى أن تغرب الشمس، لكن يستحب أن يبقى فيها إلى غروب الشمس. وفي المذهب الشافعي قول أنه يجب على من يقف بعرفة أن يجمع بين الليل والنهار، بمعنى أنه لا ينصرف من عرفة إلا إذا غربت الشمس، ويندب لمن انصرف من عرفة قبل غروب الشمس أن يذبح شاتا، أن يذبح شاتا. والركن الثالث هو الطواف بالبيت، وهو طواف الإفاضة، لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وليطوفوا بالبيت العتيق. والركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة. والركن الخامس هو الحلقة والتقصير، وأقل ذلك إزالة ثلاث شعرات، أقل ذلك إزالة ثلاث شعرات، سواء يعني من الأمام من الخلف من اليمين من اليسار، إزالة ثلاث شعرات أو إزالة يعني ثلاثة أجزاء من ثلاث شعرات. وعندما عبر الفقهاء بقولهم إزالة إشارة إلى أنه لا يشترط الحلق، سواء كان ذلك حلقا أو نتفا أو قصا أو إحراقا أو ما شابه ذلك، فإن ذلك يجزئه، حتى قالوا لو قص واحدة ونتف واحدة وأحرق واحدة أجزأه ذلك. وأما المرأة فإنها تقصر شعرها ولا تحلقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير. والركن السادس من أركان الحج، وهو الذي لم يذكره المصنف أبو شجاع رحمه الله تعالى، هو الترتيب بين معظم الأركان، فيجب كما قلت لك أن يقدم الإحرام على الكل، وأن يقدم الوقوف على ما بعده، إلا إذا جعل السعي بعد طواف القدوم، فحينئذ يكون السعي قد تقدم على الوقوف بعرفة. وكذلك الطواف لابد أن يتقدم على السعي، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف. وأما الحلق والطواف فلا ترتيب بينهما، إن شاء طاف ثم حلق وإن شاء حلق ثم طاف. وأما العمرة بارك الله فيكم فأركانها خمسة، وهي الإحرام والطواف والسعي والحلق والترتيب بينما ذكر، وليس من أركان العمرة الوقوف بعرفة كما هو معلوم، ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى إن أركان العمرة هي أركان الحج إلا الوقوف بعرفة. نكون بهذا انتهينا من كلام المصنف رحمه الله تعالى حول أركان الحج. إن شاء الله تعالى في بداية الدرس القادم نذكر لكم شروط الطواف وشروط السعي لأنها تحتاج بعض التفصيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.